أو لا؟ الظاهر أنه يقوم مقام الكتابة، ظاهر أنه يقوم مقام الكتابة، ولا يرجع الاحتمالات البعيدة، لأننا لو أردنا أن نأخذ بالاحتمالات ما أعتقد شيء نوثق به، لقلنا حتى الكتابة أيضا تقلد، كم من إنسان يقلد الشخص يخرج كتابته ككتابته تماما، الصوت صحيح يقلد، بل إن الشياطين الآن بدأوا يلفقون على الإنسان كلاما لم يقله. نعم، هل كمبيوتر هذا فيه خير وشر؟ يقوم من كل كلمة حرف، من كل كلمة لو قلت خطبة أنا موضوع مثل تحريم الربا وأن الربا حرام، نعم يجونهم يقصون، أنا قلت أحل الله البيع وحرم الربا، يقصون من كلمة حلال الحاء واللام، يقولون من هالكلمات ويقوم بعضها على بعض، ثم تطلع الخطبة بلساني تحل الربا وتحرم البيع. نعم اي نعم، هذا شيء مشاهد، يعني مو مشاهد معلوم، يعني ذكر ان هذا انهم ياخذون الحروف ويلفقون بعضها البعض، نعم، وتطلع خطبه خلاف الذي يتكلم به الانسان. فانا قصدي ان الاحتمالات، يعني لو قال قائل حتى الكلام الذي يسجل يحتمل ان يلفق، قلنا الاحتمالات العقليه لا تلف في الامور الظنيه، لان غالب الامور هذه تبنى على الظن، ولو أوردنا الاحتمالات العقلية ما بقي شيء يوثق به، حتى الشهود يمكن أخطئه، ليس كذلك؟ والكتاب يمكن تقلد، والإنسان يمكن ينسى، كل شيء يقع. قيل الله لا لا، الكافر قد يكون له عليه حق، حق لناس كفار ولا ناس مسلمين، يجب عليه، يجب بحق العدل، وما أنا إنه يجب تكليف إنه يتاب عليه، ما يتاب عليه. نعم نعم نعم، يعني عند كتابة فيها، نعم هذه لا بأس بها، لا بأس بها ولا هو أي شر. نعم نعم الوهاب التقييد المعنوي هو يختار مثلا أصبح فلان كذا وكذا عليه ولي على فلان كذا وكذا، أي منه وله هذه هو يعني هو على كل حال هذا منه، لكن له ما تقبل، يعني كتاب في عندنا التجار كتاب صفحة من صفحة له، إذا كتب منه فهذا إقرار لأنه وصل منه، لا لا إذا كتب له ولا إيش؟ نعم علي، إذا كتب له عليه، لكن نشوف اتفاقه منه ولا، لكن من علي، إذا كتب منه أو له قبل، إذا كتب عليه لا يقبل إلا ببينه. نعم لا، المعنى لا يزيد على هذا حد أعلى، الليلتان حد أعلى، أي لا ليس المقصود أنه ليلتين، لا لو كتبها بلحظة أحسن. نعم إذا كان معروف، لا يقرأ معك، كم من إنسان خطه يقرأ مثل الطبع، لكن ما يعرفه هذا خطه ولا لا، لازم توثق، إلا إذا كان خط معروف، لأن بعض الناس خطه معروف، بعض الناس لو تجيب خطه مع عدة صوت عرفته ويصير مشهور بين الناس، يعني الناس يتناقلونه، مثل بعض الكتاب الآن اللي جعلوا أنفسهم يكتبوا للناس وثائق وغير وثائق، خطوطهم معروف هنا. ها؟ لهم قال بعضهم هكذا لكن مو صحيح،

إذا إنك أن تذر ورثتك ينطبق عليك. نعم. ما تركت ولا هو حياتي وحالي جبهتي ولا هو ابنان ابن كبير وكبير وقال في حدود الشهداء هذا مالي جميع الرفعه جميع المالي يستغيث. نعم. بعد موته يستغيث يقول هذا الوطن جميع الرفعه لان إنت مقبولة في عهد الهجمة ونحن نستهد في سيد الحوش والكبير يقول كانت الوسية للوعي وهذا يخلق الكثير الوسية وش ترى؟ ماذا ترى؟ لا بس لا لا وقية للوعي حتى الأولاد أيضا ما يجب الفضل على المرضى استغفر الله وأجلوا بين أولادي أبي أجمعين. فيما سبق لنا من الحديث سعد بن أبي وقاص ما يدل على أن المستفتي ينبغي أن يذكر حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على علم. حمد بس من هذا فقط من قوله أنا ذو مال ولا يردني إلا ابنة لي واحدة. نعم. وفيه أيضا أن استعمال لا النفي لا ينافي الأدب. من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدقوا بثلثي مالي قال لا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا. إيه. الرسول ما قال أفأخذ الصدق مثل هذا. لا قال لي سلم. طيب المهم على كل حال من قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد الله. وما وجه الدلالة؟ أنا لو كانت المنافي الحلم بعيدا يعني يقول بها النبي. ما قال بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأنه أكمل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. طيب. أيها الإخوة في الله أتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بإخراج هذه المادة تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح وجزاكم الله خيرا. هو الشرير الكافة من دروس المساء في الحرم المكي.